أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلهم أيهم بذلك زهيم أم لهم شركاء فليعطوا بشركاء إن كانوا الصادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرهم فهم من محرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصابح الحوت إذ نادى وهو مكذوم. لولا أن تداركه من نعمة من ربها لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون